المهم المدار على الصدق وعلى الكذب. إذا كان فيه صدق فلا مانع، إذا كان فيه كذب فهذا لا يجوز. ولا يعتبر هذا من باب التزكيه، يعتبر من باب المطالبه بالحق الذي تستحقه وهو الوقوف في هذا المكان. نعم. فضيلة الشيخ، أخبرك أن تقرأ المسائل في آخر الباب بتعلم الفائده ونسوي بعض المسائل الدقيقه. لا في مانع، نحن نقرا الشرح، لكن ما دمنا ما نقرا الشرح نكتفي بتقرير. نعم. فضيلة الشيخ، من علم من الصلاة بدون الخطوات الخارجية والإقامة الخارجية. العلة ايش؟ الصلاة بدون الخطوات الخارجية والإقامة الخارجية. الواجب السؤال يكون بالعكس، ما العلة في جعل المكروهات خارجية للصلاة والإقامة؟ لأن الصلاة المقصود بها تبليغ الحاضرين، حاضرين في المسجد، وهذا يكفي فيه المدركون الداخلي. أما الإقامة، نعم الإقامة لا بأس أن تعلم المدركون الخارجي الذي يحضر الناس، أما الصلاة والقراءة فهذه ينبغي أن تكون في داخل المسجد ولا يشوش على المساجد الأخرى وعلى أهل البيوت الذين يريدون الراحة أو النوم أو الحديث بعضهم مع بعض إذا كان البيت نساء أو من لا تجب عليهم صلاة الجماعة. كل نشوش على الناس بالأصوات هذا أعتبره من الأمور التي لا تسوء. نعم. قال الشيخ، لا تقوم تسمية الموجود مثل أفلام وغير القرآن وأيضا أفلام لأفلام وأفلام، لا نعلم مانعا من تسمية أفلام وإسلام وأسلم ومسلم وما في مانع إن شاء الله، وإيمان ما في مانع، شو المانع من هذا؟ الذي يقول إن هذا محرم إيش الدليل؟ يجيب نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في نهي، الأصل الإباحة والحمد لله. نعم. نعم. ها؟ ملاك، هذا اسم الملك، يعني الملك، الملاك معناه الملك، أحد واحد الملائكة، هذا لا ينبغي أنه يسمى البنت ملاك، لأن الملاك معناه الملك. نعم. لا ما في تسكير، هذا يسمى صالح ويسمى غير ذلك، ولا جاء النهي عن هذا، نبي من أنبياء الله اسمه صالح، ولا أتيت هذا التذكير، ما في مال إن شاء الله. إذا دعت المصلحة لبيان مجايا العالم وهو حاضر، دعت المصلحة إلى هذا، هذا من باب الشهادة، ما هو من باب التذكير، من باب الشهادة، بيان الشهادة. نعم. ومن شهداء بالكفر في إدارة الظلم عنه ثمن، لكن إذا كان هذا الشخص مؤذي أو لا يستحق ورحنا نزكيه فإننا نجد في البلة، نجد الشر شر، لا تزكية لها مجال ولها سبب. ما نزكي كل واحد أو التزكية إذا جرت شرا على الناس فإن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح. نعم. لا إن شاء الله نمشي على مهلنا ونكمل إن شاء الله، وكون في الدرس طويل فيه فائدة، يحصل أسئلة وأجوبة واستفادة. قال الشيخ، لا حكم لجهورنا ولا يكون في جنة ما تحكم بها إلا الله، أي تحكم قوامين وضية ويجد الشركة